معلومة من التاريخ الإسلامي. أنا بكلمكم اليوم عن أغلى مخلوق على وجه الأرض صلى الله عليه وسلم. يقول جابر المقدم جزاه الله خير يتكلم عن ليلة الإبدار والقرب من نصف الشهر، والبدر في السماء إذا اكتمل له بهجة. يقول جابر دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام أو كنت أمشي، مشى النبي يمشي في طريق وأنا أمشي مقابلة. يقول ليلة البدر، البدر في السماء، يقول فنظرت فإذا بوجه رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول أطالع فوق قمر جميل بدر، أطالع قدامي وجه النبي صلى الله عليه وسلم، والله لوجه رسول الله عندي أحسن من البدر في ليلته صلى الله على محمد. عبد الله بن سلام كان يهودي، يقول رحت بختبر النبي هذا بشوف هو رسول ولا لا عليه الصلاة والسلام. يقول فلما ذهبت إليه، قبل أتكلم حاط في ذهني أسئلة اختبار، فلما أقبلت عليه فرأيته قلت والله إن هذا الوجه لوجه نبي وليس بوجه كذاب، هذا الوجه وجه رسول عليه الصلاة والسلام. اليوم أبي أنقلكم، ما راح أتكلم عن السيرة لأنكم سمعتموها مني في قناة بداية، ولا راح أتكلم عن الأحداث ولا الغزوات. أبي أنتقل شوي الموقع ثاني، أبي أربطكم بالرسول في مكان مو بهنا. حنا نتوقع أن الرسول صلى الله عليه وسلم مات وقبره في المدينة وأن الموضوع انتهى، قدم الرسالة وانتهى. لا لا لا لا لا، لا تزال علاقتنا بالنبي عليه الصلاة والسلام ممتدة تونا. أنا بنقلكم إلى علاقة بالرسول ليست هنا، ما هي موجودة الآن، في الآخرة. تتوقعون في علاقة مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ولا ما فيه؟ في علاقة. هذا الرسول حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اسمعوا وانقلوا اذهانكم من بريدة الى عروسات القيامة، وتخيل نفسك واختي الكريمة في مصلى النساء ومن يشاهدنا يتوقع الان انه في يوم القيامة في قبره. بعضنا يتصور انه اذا دخل القبر انتهى كل شيء، هو انتهت الاعمال صح، اعمال لا تزداد عملا ولا تنقص من عملك، ولو ان اذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن اذا متنا بعثنا ويسأل ربنا عن كل شيء فيه يوم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا سيد ولد ادم ولا فخر، ركزوا، وانا اول من ينشق عنه القبر. اللهم صل على محمد. من يعرف ليش الرسول يخبرنا انه اول مخلوق ينشق عنه القبر؟ ليش السبب؟ احنا يوم القيامة، ترى يوم القيامة يوم مهول مهول. عارفين ايش معنى يوم القيامة؟ معنى يوم القيامة يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. مهول. الرسول اول من ينشق عن القبر، ليش؟ اذا خرج من قبره ما احد، كل الناس في قبورها. المعنى كأنه يقول لكم يا امة محمد ويا كل الدنيا انا ساكون امامكم في عرصات القيامة، ابشروا انا موجود ساشفع لكم لا تخافون، عشان اذا بعثر ما في القبور وخرج الناس من قبورهم يتلفتون، فاذا رأوا النبي عليه الصلاة والسلام اطمأنت قلوبهم وارتاحوا وعلموا ان النبي عليه الصلاة والسلام الذي يؤذن له بان يشفع ويشفع في تلك اللحظة هو صلى الله عليه وسلم. اول من ينشق عنه القبر يوم القيامة هو النبي عليه الصلاة والسلام. الناس واقفين يوم القيامة، كلنا نعرف الحديث يموج الناس ما جاء الناس، الحديث في الصحيح ما جاء الناس. اليوم الواحد عند ربك كم سنة؟ كألف سنة مما تعدون. وحنا كم سنة نقف؟ 50,000 سنة. لك أن تتخيل 50,000 سنة، أضربها اليوم الواحد بألف سنة، والحر والعرق، والناس تقف في ذلك المشهد العظيم تنتظر من يشفع لها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمة تجثو على ركبها أمام نبيها. كل أمة محشورة أمام النبي الذي بعث عندها ولها. فيموج الناس. يا آدم، الحديث الشهير المعروف، اشفع لنا عند ربك. أبو البشر: نفسي نفسي، اذهبوا إلى نوح. ويأتون إلى نوح: نفسي نفسي، من نبي لنبي، حتى يقول: اذهبوا إلى إبراهيم فإنه أبو الأنبياء. ويذهبون الناس، كل الناس كل الناس، أمة محمد ومن قبله عليهم الصلاة والسلام. فإذا أقبلوا على إبراهيم: يا إبراهيم، أنت أبو الأنبياء، اشفع لنا. قال: نفسي نفسي، اذهبوا إلى موسى كليم الرحمن كليم الله. يروحوا لموسى: يا موسى، أنت كليم الله، واصطفيتك بكلامي، الله اصطفاه برسالته وبكلامه. ويقول: نفسي نفسي، اذهبوا إلى عيسى فهو روح الله وكلمته. ويذهبون إلى عيسى، ويقول: نفسي نفسي، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. أول مرة، أول مرة في تاريخ البشرية تجتمع البشرية قاطبة على رجل واحد، وهو رسولكم صلى الله عليه وسلم. فيأتون الناس: أرجوكم أرجوكم، لا تحضرون معي بأبدانكم، احضروا بقلوبكم وعقولكم، انقل نفسك، حنا الدنيا شغلتنا، واليوم مطر ما يمدينا نروح نسوي شيء، اربط نفسك الآن بذاك المشهد. ترى الإخوة في جامع الراجحي ومركز الدعوة وفرع الوزارة، وأنتم ما جئتم، أنتم فارغين، أنتم لديكم من الأعمال والأشغال، وجزاكم الله عني وعن الإسلام وعن النبي صلى الله عليه وسلم خير الجزاء، لكن نريد أن نستمع بقلوبنا، نتأمل. الهدف مو بكلام يلقى ومع السلامة، الهدف أن نعيش حتى نؤمن. حنا في زمن اختلط الحابل بالنابل، واشتبكت الأمور وازدادت الفتن، والناس تشكو والتقلبات. ولذلك المؤمن إذا حضر مجلس علم وخير وهدى يحضر بقلبه، يستمع بآذان قلبه. عيشوا لحظة النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الناس وهم كل البشر، ويقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد، يا رسول الله، اشفع لنا. وش يقول لهم؟ أنا لها أنا لها أنا لها. ثم يقول النبي، ركزوا، قال عليه الصلاة والسلام: فأذهبوا تحت العرش، على يمين العرش، عرش الرحمن، الله يجعلنا وياكم ممن يستظل بظله يوم لا ظل إلا ظله، يقول: فأسجد تحت عرش الرحمن وأحمد الله بمحامد لم أحمده بها من قبل، يفتح الله علي بحمد وثناء لله ما عمري حمدت الله بمثلها. حتى قال في الحديث: لا تحضرني الآن، أنا ما أذكرها الآن، ما أعرفها. ثم يقول الله: يا محمد، ارفع رأسك واشفع تشفع، وسل تعطى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشفع، يشفع من رحمته بالخلق: يا رب، يا رب، هؤلاء خلقك وعبيدك يريدون حسابك. ثم يأخذ اللواء، لواء الحمد، قال: فأرفع اللواء فينضوي تحت اللواء كل البشر حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولا فخر، يقول جميع الأنبياء ينضوون تحت هذا اللواء. ثم إذا بدأ الآن الحساب، الناس عطشانين، والناس يعرفون أن هذا الموقف هو المقام المحمود. احنا وش نقول بعد الأذان؟ آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه إيش؟ المقام المحمود. هذا المقام المحمود، كما قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه: ومن الليل فتهجد به إيش؟ نافلة لك عسى أن يبعثك ربك إيش؟ مقاما محمودا. هذا المقام المحمود، مقام محمود يحمد ربه ويشفع للخلق كلهم، كل الخلق. وحينما يقف النبي عليه الصلاة والسلام، العرض الأول، في عرضين يوم القيامة، العرض الأول يعرض على النبي، قال: فتعرض علي الأمم. شوفوا رحمته بنا، رحمته بالأمة. قال: فتعرض الأمم، يشوف الأمم، فيمر الأنبياء، فيأتي النبي معه العشرة، ويأتي النبي معه الخمسة، ويأتي النبي معه الثلاثة، ويأتي النبي معه الاثنين، ويأتي النبي معه الواحد، ويأتي النبي ليس معه أحد. يقول: فأرفع رأسي فأرى أفق سواد عظيم في الأفق، فأقول: يا رب. فرح النبي، يتوقع أنها أمته، ينتظركم، يحبكم صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا الإمام النبي المعصوم ضرب، طرد، شجت رباعيته، طردوها للطائف، هام على وجهه، اتهموا زوجته، اتهموا فراشه، قالوا ساحر، قالوا شاعر، قالوا مجنون، ينزل ملك الجبال اطبق عليهم. لا، لعل الله يخرج من اصلابهم من يقول: لا اله الا الله. هذه رحمة محمد عليه الصلاة والسلام، عذب لاجلنا. ما من نبي قبلي الا دعا الله واستجاب الله له. دعا الله متى؟ لما آذوه قومه، دعا عليهم: إلا أنا خبأت دعوتي، خبأتها لأمتي شفاعة يوم القيامة، شفاعة يوم القيامة. وتأتي أمته بعد 1400 سنة تفرط في سنته وتهجر سيرته وتعادي أحبابه وأولياءه. هذا النبي ما وصل الدين إلينا إلا على تعبه ودمه، يذهب الطائف ويذهب إلى ثلاثة من رؤوس الطائف. الأول قال له: ما وجد الله غيرك حتى يبعثه لنا، احتقار. ويذهب للثاني قال: والله يا محمد لو رأيناك متعلق بأستار الكعبة والله ما اتبعناك. والثالث يقول: يا محمد إن كنت نبيا فأنت أكبر من أن ترسل إلينا، وإن لم تكن نبي فنحن لا نتبع أمثالك. فلما سمع هذا الرد، هو كان يتوقع، خرج من مكة 18 قبيلة، 18 قبيلة في مكة لم تحتضن النبي، طردوه. قال: لعلي أجد قبائل ثقيف في الطائف ومن معهم يحتضنون دعوتي ويساعدونني حتى أنشر الدين. وتفاجأ بالموقف الأشد من موقف قريش. قال لهم: إذا اتركوني أرجع إلى مكة. قالوا: والله ما نتركك. فأرسلوا مرسولا إلى القريش، إلى مكة: اذهب إلى مكة وأخبرهم أن محمد جاءنا يطلب أن نحميه وأن نقف معه عشان تهيض عليه قريش وتقوم، وأما صبياننا وعبيدنا وسفهاؤنا أخرجوهم عليه في الطرقات، يضربونه، يرجمونه، يهينونه عليه الصلاة والسلام. يقول زيد بن حارثة: والله إني وضعت صدري ويداي ورأسي عليه كالدرع، وسفهاء الطائف يضربون بالحجارة حتى أدميت رجلاه. تقول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله حدثني عن أصعب ليلة مرت عليك. قال: يا عائشة لقد مر علي ليلة طردني أهل الطائف همت بها على وجهي من شدة ذلك الموقف. كان يناجي ربه، هو يتوقع النبي أن الله غضب عليه، لأنه ماتت خديجة ومات أبو طالب مباشرة، ثم ذهب إلى القبائل ورفضوه، وذهب إلى الطائف ورفضوه، فظن أن الله قد غضب عليه فرفع أكفه: اللهم إني أشكو إليك ضعفي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت ربي ورب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني، يعني الطائف، أم إلى قريب أهل مكة ملكته أمري؟ يا رب إن لم يكن بك غضب، أنا خايف أنك غضبان، يا رب إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والدين. وجلس يبتهل صلى الله عليه وسلم يدعو ربه: أسألكم بالله، ألا يستحق هذا النبي الإمام المعصوم أن نتبع سيرته وأن ننظر في أسرار حياته صلى الله عليه وسلم، رؤوف وحريص بالمؤمنين عليه الصلاة والسلام. وفي يوم القيامة يبقى الأمر، يأتي ملك الجبال حتى يعاقب من كان سبب، يقول لا. وفعلا النبي يخرج من مكة مهاجر، ليس معه إلا أبو بكر. عدد المسلمين في مكة يوم خرج النبي يوم الهجرة لم يتجاوز 3000، وقيل أقل من ذلك. واليوم هذه الأمة الكريمة المباركة 1.5 مليار اليوم، غير من ماتوا، كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقف عليه الصلاة والسلام يشفع والأمم تعرض، ولما رأى السواد في الأفق قال: أمتي أمتي. لكن قال الله: لا، هذه ليست أمتك، هؤلاء أمة موسى عليه السلام. ثم عرض عليه سواد أعظم من السواد الأول، فقال الله له: يا محمد، هذه أمتك. ففرح النبي من كثرتهم، فقال له رب العالمين: ومنهم 70,000، الله يجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين، يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. 70,000، كان بإمكان النبي أن يكتفي بهذا العدد. ماذا فعل الرسول؟ الحديث في مسند الإمام أحمد، حديث أبو بكر، وهو حديث صححه أهل العلم، قال: فاستزدت ربي، يعني قلت: يا ربي قليل 70. قال: فزادني ربي مع كل 70,000، مع كل 70,000. اللهم اجعلنا منهم ووالدينا وأبنائنا وزوجاتنا وذرياتنا يا رب العالمين. شوفوا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. فاستزدت ربي، يا رب 70,000 استزيدك. قال: لك مع كل 70,000 يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. انتهينا؟ لا. فيقف الناس عطشانين، والعطش يصيب الناس في ذلك الموطن، ويرى الرسول الناس عطشا. قال: فينصب حوضي ويوضع وينصب منبري على حوضي. الحوض في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اغفى اغفاءه، جالس مع الصحابة وغفى، نام، ثم افاق وهو يتبسم. قالوا: ما الذي يضحكك يا رسول الله؟ قال نزلت علي الليلة سورة: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال الصحابة: وما الكوثر؟ قال: حوض أبيض من اللبن وأحلى من العسل، هذا الحوض عدد أكوابه كعدد نجوم السماء. قال: فينصب عليه منبري. لرحت المدينة ولا فتحت قناة السنة وشفت المنبر. اليوم لنا يمكن شهر تقريبا يصلي الآن إمام المسجد النبوي في محراب النبي عليه الصلاة والسلام، والمنبر على يسار المحراب، على يمين المحراب في اتجاه القبلة، وإذا كان مثل الجلوس يصبح على يسار المحراب. هذا المنبر أرجوكم إذا شفتوه بالمناسبة، وش رأيكم أطلعكم شوي للمدينة، نخرج من بريدة ونروح المدينة، بس بنروح لها بجو ثاني. جيبوا لي أرض في الدنيا، أرض في الدنيا فيها قطع في الجنة، في مواضع ذكرت لكن فيها خلاف. أنا أتكلم ما لا خلاف فيه، ما عندنا إلا في المدينة، ما بين منبري وبيتي إيش؟ روضة. وين؟ من رياض الجنة. عمرك استشعرت وانت تصلي في الروضة؟ أمرين، اللي بيروح منكم إن شاء الله يصلي أو صلى الآن، هل استشعرت وانت تصلي في الروضة ممكن تكون سجدت مكان سجود النبي عليه الصلاة والسلام؟ ممكن. ممكن تكون واقف تصلي مكان أبو بكر، وممكن تكون تصلي مكان عمر. هذه الروضة صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى الصحابة. السارية القريبة من حجراته هذا مكان قيام ليله، والسارية اللي على يسار المحراب تسمى المخلقة، هذا مكان المحراب كان يتكئ عليها. وفي سارية باتجاه أهل الصفة تسمى سارية السرير، هذا مكان اعتكافي عليه الصلاة والسلام، يعتكف هناك. يعني انت في هذا المربع قد تكون تصلي مكانه وتجلس مكانه. الامر الثاني، هل استشعرت انك تصلي في الجنة؟ العلماء اختلفوا، روضة من رياض الجنة، منهم من قال انها البقعة، هذه الروضة برمتها موجودة في الجنة، راح تكون في الجنة. ومن العلماء من قال من صلى في الروضة كأنما صلى وين؟ صلى في الجنة. ايا كان التأويل فهذا فضل عظيم. المدينة يجب نستشعرها بهذا الشعور. المدينة اذا دخلناها عمرنا استشعرنا ان المدينة نزل فيها نصف القرآن تقريبا. طيب وانت في المسجد وفي المدينة عمرك استشعرت ان جبريل نزل عشرات المرات؟ هذا الشعور اللي يجعلنا دائما نقول رحنا المدينة، وش نقول في الغالب احنا وش نقول؟ يا اخي فيها راحة، صح ولا لا؟ هذا هو اسباب الراحة. الارض هذه بوركت بوجود النبي صلى الله عليه وسلم وهجرته. فيها جبل حجر لا ينفع ولا يضر، وليس فيه فضل في زيارته، لكن نحب هذا الجبل كما يحبنا. قال جبل احد، ايش احد؟ جبل يحبنا ونحبه. بعض الناس عنده قلب اقوى من حجر احد، لا يحب ولا يحب. والمؤمن يألف ويؤلف، والنبي يقول اهدأ. الجبل رقى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه ابو بكر ومعه عمر ومعه عثمان، فقال النبي اثبت احد، فان عليك نبي وصديق وشهيدين. هذا الجبل اثبت. انا صعدت على جبل احد ورأيت مكان النبي صلى الله عليه وسلم حينما جلس يوم غزوة احد، وكنت الحقيقة طبعا ما في فضل في الصعود على جبل احد، لكن جبل احد نحبه كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ويحبنا. لكن يجب ان تفهم ان بقعة المدينة فيها ذكريات، فيها تاريخ، فيها قبر محمد صلى الله عليه وسلم، فيها الامجاد، انطلقت الرسالة، وفيها قبور الصحابة في البقيع وشهداء احد وغيرهم، فيها ابو بكر وفيها عمر. هذا المكان الكريم المبارك، ان الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حرم مكة واني حرمت المدينة، اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما في مكة، وجعل الله فيها بركة. ولذلك هذا الشعور ابنقلكم للحوض والمنبر. المنبر هذا اذا شفتوه، هذا المنبر سيكون على حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وش قال الرسول للصحابة؟ اسمعوا، الرسول زار شهداء أحد، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم مريض، ولما مريض كانت ليلته عند ميمونة رضي الله عنها، فلما مرض استأذنها أن يمرض عند عائشة، فدخل الفضل والعباس يحملون النبي من حجرة ميمونة إلى وين؟ إلى حجرة عائشة. فلما حملوه واحد على اليمين واحد على اليسار، حملوه طلعوا من الحجرة هذه للحجرة هذه، شافوهم الناس، شاف الرسول محمول تعبان مريض عليه الصلاة والسلام، فتناقل الناس الخبر وانزعجوا على رسولهم وإمامهم وحبيبهم صلى الله عليه وسلم، فتناقل الناس الخبر واجتمعوا في المسجد وارتفعت الأصوات، فسمع النبي الصوت في المسجد، قال ما هذا الصوت؟ قالت عائشة الناس تسامعوا بخبر مرضك فاجتمعوا خوفا عليك، فقال احملوني للمسجد، وحملوه صعد على المنبر، فلما رأى الناس حدثهم بخطبة طويلة لكن بذكر الشاهد منها، فقال أيها الناس إن موعدي معكم ليس هنا، إنما موعدي معكم على حوضي يوم القيامة، والله لكأني أراه الآن وقد نصب عليه منبري هذا، كأني أشوفكم الآن ومنبري هذا على حوضي. وتدرون ليش يرقى على المنبر؟ مثلي الآن جالس على الدكة هذه حتى أراكم، والخطيب على المنبر إذا وقف على منبره يرى الأمة مع كثرة الناس، وترى الحوض خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم فقط. لكم هذه نعمة، إلى درجة أن النبي يذود الناس عن الحوض كما يذود صاحب الإبل إبلة حتى تشرب أمته فقط من هذا الحوض. اللهم صل على رسول الله، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول للناس أنا فرطكم يوم القيامة على الحوض. وش معنى أنا فرطكم؟ أنا سابقكم. شوفوا كل المواطن اللي بذكرها الآن في يوم القيامة الرسول قبلنا، ولك أن تتخيل والرسول على المنبر، وانت اسمك فهد، خالد، محمد، نورة، حصة، منيرة، ايا كان، والرسول يراك تعال. طبعا ان الرسول يسقي احدا بيده لم يرد في هذا حديث صحيح ابدا، لكن فسر بعض اهل العلم ان بعض الاحاديث مو احنا لسنا في درس علمي بحت بقدر ما نحن نوصل رسالة، لكن الرسول يسقيه ويعطيه ويشرب هذا المسلم الذي يدعوه من هذا الحوض، من ورد عليه شرب منه، يقولها النبي من ورد على حوضي شرب منه، ومن شرب منه لا يظمأ بعدها أبدا. اللهم اسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، شربة وحده. تدري من يشرب؟ يشرب الذي لم يبدل ولم يغير. يقول الرسول فيشرب الناس، فأرى، ركزوا في الحديث، فأرى أناسا من أمتي يعرفونني وأعرفهم، معي؟ يشوف ناس من أمته يعرفونه ويعرفهم، فيريد النبي أن يسقيهم، يعطيهم، يسقوا من الماء فتردهم الملائكة، فيحال بينهم وبين حوضي، فأقول يا رب أمتي أمتي يعني لماذا لا يشربون هؤلاء؟ قال إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ماذا غيروا بعدك. أسألكم أسئلة، هل حجاب بعض النساء اليوم كحجاب قبل 15 سنة؟ هل حفاظنا على صلواتنا اليوم كما كنا قبل؟ أنا لست ممن يقول هلك الناس أعوذ بالله، أنا متفائل دائما. هذا الحضور الكبير الكريم رجال ونساء يدل على صلاحكم وعلى انكم علامة من علامات القصيم وغيرها من الأمة العريضة في الأرض كلها، لكن يبقى هناك تقصير، ولذلك لا يرد من الحوض إلا من غير وبدل. فيقول النبي سحقا سحقا سحقا لمن غير بعدي. والحديث في البخاري وفي مسلم، لا يرد عن الحوض إلا من غير ومن بدل. ماذا تضرنا إذا سمعنا النداء الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وجينا للمسجد، حي على الصلاة حي على الفلاح. كثير من الناس يشتكي القلق والهم والديون والمشكلة مع الزوجة والولد العاق والمصايب والمشاكل. نقول تريد الهداية عليك بالصلاة، تريد التوفيق عليك بالصلاة، تريد الرزق عليك بالصلاة، تريد الوظيفة عليك بالصلاة، تريد الزواج عليك بالصلاة، تريد نور الوجه والتوفيق ومحبة الخلق عليك بالصلاة. الصلاة باب عظيم. ولذلك ايضا في باب الصلاة الرسول كيف يعرف امته؟ سألوه الصحابة ماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الرسول يخبر عليه الصلاة والسلام، الحديث عند ابي هريرة قال خرج النبي الى شهداء احد في المقبرة فدخل فسلم قال السلام عليكم انتم السابقون ونحن بكم لاحقون، لوددت ان رأيت اخواني من بعدي. وده يشوفكم الرسول، ودكم ولا ما ودكم؟ يتمنى، هو يقولها مو بنا، وددت ان رأيت اخواني. قالوا اولسنا اخوانك؟ قال انتم اصحابي، لكن اخواني الذين امنوا بي ولم يروني. نشهد انه رسول الله عليه الصلاة والسلام. الذين امنوا بي وما شافوني. قال الصحابة كيف تعرفهم يا رسول الله؟ هنا السؤال، لانهم يأتون يقول انا فارطهم على الحوض. قالوا كيف تعرفهم يا رسول الله؟ قال ارأيتم لو كان لرجل خيل غر محجلة، الغر المحجلة البيضاء اللي فيها بياض في غرتها في منتصف ناصيتها، ثم جلس يشبه في خيل بهم دهم السوداء. الرجال ما يفرق بين الخيل السوداء والبيضاء؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال انهم يأتونني غرا محجلين من كثرة الوضوء. كيفكم مع الوضوء؟ كيف صلاتنا؟ كيف طهارتنا؟ انتم عارفين الوضوء هذا وش يسوي؟ اذا غسلنا، الحديث عند احمد في المسند، اذا غسل يديه مع كل قطرة تنزل ذنوبه حتى تخرج ذنوبه من تحت اظهاره، واذا تمضمض خرجت ذنوبه من فمه حتى تخرج من تحت لسانه ومن بين اسنانه، واذا غسل وجهه خرجت ذنوبه حتى تخرج من تحت اشفار عينيه. وهكذا في كل الاعضاء، طهارة قلبية وحسية، ومع اذكار الصباح والمساء وانا طالع من المسجد. وقس على ذلك في كل فريضة. المسلم اللي يغتنم كل دقيقة من حياته حتى يكون يكسب فواتيره تزداد وارصدته في بنك عند الله سبحانه وتعالى يزداد يوما بعد يوم. يعرف النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأمة. تدرون الرسول يتمنى رؤيتكم. كم قال النبي لكم طوبى؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام طوبى، اسمعوا، طوبى مرة. ركزوا في الحديث، حديث أنس بن مالك ذكره الألباني في السلسلة الصحيحة، قال طوبى مرة لمن رآني، وطوبى سبع مرار لمن لم يراني. اللهم صل على محمد. يقول لك طوبى، طوبى شجرة في الجنة سبع مرات لأنك آمنت به وما رأيته. ما تحبون النبي عليه الصلاة والسلام؟ واعلموا أن فيكم رسول الله. الرسول فينا بإيش؟ فينا بسنته، فينا بهديه، فينا بهالجلسات الإيمانية والمجالس العلم والذكر والقرآن، فينا بكل هدي له وحديث وسنة. لكن المؤمن هو الذي يعلم الأمة هذا الهدي المبارك للنبي عليه الصلاة والسلام. طيب خلصنا من الحوض الآن، وش بقى؟ انتهى؟ صلى الله على محمد. ما يتركنا، ينصب الصراط. في بعض الأحاديث وإن لم تكن فيها صحة، يعني فيها مقال في السند، أن الصراط أدق من الشعر أحد من السيف أحر من الجمر أروغ من الثعلب. هذا الصراط ينصب على متن جهنم. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول من يجتاز الصراط. الآن الرسول هذا الصراط طرفين اجتاز من هنا إلى هنا، يقف على هذا الطرف يتابع أمته، يمر مثلا أخوي اسمه عبد الله ولا خالد ولا فهد ولا نورة ولا أي شخص، وش يقول الرسول؟ اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، حريص عليكم حتى ينجو من ينجو من الخلق والأمة. فإذا نجت من نجا وكتب الله له، الله يجعلنا وإياكم ممن ينجو، لأن الله ينجي الذين إيش؟ اتقوا. قال الله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، لكن الله ينجي الذين اتقوا بمفازتهم. طيب خلصنا الحين، حنا عند باب الجنة صح؟ انتهى دور الرسول؟ لا، فيقف الناس على أبواب الجنة. كم باب للجنة؟ 8، والناس واقفين والأبواب لم تفتح. يقول بين مصراعيها كما بين السماء والأرض، وفي لفظ مسيرة 500 عام، وسيأتي عليه يوم عليه زحام من كثرة الناس. والناس وقوف يرجعون مرة ثانية، يا آدم اشفع لنا، نفسي نفسي، يا نوح، يا إبراهيم، يا موسى عليهم الصلاة والسلام، حتى يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتقدم ويشفع عند ربه، ثم يطرق الباب. إذا طرق باب الجنة يرد عليه خازن الجنة، من أنت؟ قال أنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. وش يقول له الخازن؟ قال لك أمرت أن أفتح، وفي لفظ عند الطبراني ولا أفتح لغيرك، يعني غيره يتولاه، غيره من الخزنة للجنة يفتحون لهم، فيفتح باب الجنة للنبي صلى الله عليه وسلم. الله يجعلنا وإياكم من أهلها. ثم تدخل، يدخلك إلى أن يسكنك قصرك. من تتمنى تشوف هاللحظة غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة. أبوك ميت، الله يجعله في الجنة، قل آمين. أمك ميتة، الله يجعل عظامها ما تمسها النار، قل آمين. إذا كنت مؤمنا بالله ورسوله ستراهم بحول الله في جنات رب العالمين، ستسعد نفسك، والقصور توزع، هذا قصر والدك وقصر والدتك وقصر زوجك وقصر ولدك اللي مات في الحادث وقصر صاحبك وقصر بحول الله علماؤنا الأجلاء أهل السنة، ابن تيمية وابن القيم وابن باز وابن عثيمين عليهم رحمة الله جميعا. حسن ظن بالله ولا نتألى على الله. ستجتمع وتدخل الجنة والرسول يعطيك، ماذا تريد؟ تعال يا ولدي خذ ادخل. يا رب، هذا استطراد طبعا من عندي ليس حديثا ولا اثرا، يا رب هذا عبدك تبعني وقت الغربة وفي شدة الفتنة، الفتن كثيرة لكنه ثابت على دينه، يا مقلب القلوب ثبت قلبي. يا ربي هذه المرأة كانت في وقت انفتح الناس تغير حجابهم وتغيرت عباءتهم، لكنها تمسكت بدينها وقبضت على دينها، يا رب ادخلها هذه القصور قصور. ثم تدخل وتملأ عينك، تملأ عينك من رؤية من؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وفاطمة وخديجة وسمية وعمار وعبد الرحمن والصحابة الأجلاء والمتقون وموسى وعيسى وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، بل سترى جبريل والحملة العرش الثمانية، وأحسن من ذلك أنك ترى الله، الله رب العالمين. اللهم لا تحرمنا رؤيتك ورؤية وجهك الكريم يا رب العالمين. انتهى دور النبي، ماذا تقولون؟ لا باقي، وش بقى؟ طيب دخلنا الجنة. قال يا رب إن من أمتي من دخل النار، يا رب إن من أمتي موحدون دخلوا النار. يقول فأشفع، أسجد تحت العرش، وأحمده بمحامد. فيقول الله: يا محمد قم. قال في الرواية: فيحد لي حدا. اختلف العلماء هل هو عدد ولا نوع من المعاصي. فيحد لي حدا ويقول الله: يا محمد اذهب الى النار فاخرج كل من كان في قلبه مثقال ذرة من ايمان. يقول: فاذهب فرح فاخرج هؤلاء من النار، لكن باقي ناس موحدين. يقول: فاسجد يا رب امتي امتي. قال الله: قم يا محمد واخرج من النار كل من كان في قلبه مثقال ذرة ذرة من ايمان. يقول: فاذهب واخرجهم. في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ: ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم، في قصة عيسى بكى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا في الدنيا هو حي. فارسل الله جبريل، قال: يا جبريل اذهب الى محمد واسأله وانا اعلم، قل له: ما الذي يبكيك؟ فلما نزل جبريل قال: يا محمد ان الله يقول وهو اعلم ما الذي يبكيك. فاخبره انه يبكي على امته الذين يدخلون النار. فرجع جبريل الى الله وقال: يا رب ان محمد يبكي على امته الذين يدخلون النار. قال: يا جبريل اذهب الى محمد وقل له ان الله لن يسوءك في امتك، ان الله لن يسوءك في امتك، ابشر يا محمد ابشر يا محمد. قال: فاسجد. فيقول الله جل وعلا: قم يا محمد. ويحد لي حدا. قال: فاذهب واخرج من النار كل من كان في قلبه لا اله الا الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فاذهب فاخرجهم. قال: حتى لا يبقى موحد من اهل التوحيد في النار. قال الله جل وعلا: فيقول له الله: هل رضيت يا محمد؟ هل رضيت يا محمد؟ قال: نعم يا رب. قال العلماء: هذا هو معنى قول الله كما قرأ الإمام: ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأمة الصحابة جلوس ويخبرهم عن الأمم وكم عدد الأمم، فقال عليه الصلاة والسلام، والحديث عند أحمد، قال: تكمل الأمم يوم القيامة 70 أمة، نحن آخرها يعني في الزمن، ولكننا أولها في الفضل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: الصحابة ينتظرون يخبرهم كم عدد اللي يدخلون الجنة. قال لهم النبي: أما ترضون؟ الصحابة جلوس متشفقون للجنة. قال: أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ فكبروا، قال: والله أكبر. ثم قال النبي: ألا ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فكبروا، قال: والله أكبر. قال: أما ترضون أن تكونوا شطر نصف أهل الجنة؟ فكبروا. بل ورد بعض الأحاديث أن أمة محمد هم ثلث أهل الجنة، ثلثي أهل الجنة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الناس يوم القيامة يصفون، لأنهم يأتون صفوفا، يصفون 120 صفا، 80 منها أمتي يدخلون الجنة، هذول أهل الجنة، و40 من الأمم الأخرى. ثلثي أهل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أحبة، هذا رسول الهدى عليه الصلاة والسلام شفع، وقبل أن يشفع لأهل النار هو يدفع أمته أصلا. رسالته ليش؟ إنما أنت منذر. ولكل قوم هاد. يقول النبي إن مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نار، شب نار، فأوقد نار فأخذت الدواب والفراش تسقط وتقع فيها وهو يدفعها، اللي شاب النار يدفعها. الرسول يمثل، قال إن مثلي ومثلكم مثل هذا، أنتم تتدافعون على النار وأنا أخذ بحجزكم. الحجز هو مكان الخصر، يعني يسحبنا أو يدفعنا حتى لا يدخل أحد من أمته إلى نار جهنم والعياذ بالله. ولم تنتهي العلاقة بالنبي عليه الصلاة والسلام، اسمعوا ماذا قال. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك تريدون تضمنون شفاعته؟ تبون شفاعة الرسول ولا لا؟ أجيبوا، بلى. في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله، اللهم صل وسلم، من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ أبو هريرة كان يتوقع أنه سيقول فاطمة أهل بيتي. قال من أحق الناس بشفاعتي يوم القيامة؟ اسمعوا ركزوا، رجال ونساء، يا شباب الكلام هذا مهم. من أحق الناس بشفاعتي يوم القيامة؟ قال يا أبا هر، أحق الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. قولوا لا إله إلا الله، خلا تخرج من أعماق قلبك حتى تضمن شفاعته. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أحق الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. وترى لا إله الله ما هي بسهلة، مفتاح الجنة وسبب شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول في حديث معاذ في المسند، مسند الإمام أحمد، كنت رديف النبي على حمار أكرمكم الله، قال الرسول اركب معي يا معاذ. يقول استحيت اركب مع الرسول على دابته، قلت أنت أولى بها. يقول الإمام البيهقي صاحب المكان أولى بمكانه وصاحب الدابة أولى بظهرها في شعب الإيمان. قال فلما طلب لي ركبت معه على استحياء، يعني مستحي، الحمار ظهره صغير وركبت ضايقت الرسول عليه الصلاة والسلام. قال فمشى الحمار قليلا ثم عثر، الحمار عثر وسقط النبي وسقط. يقول أنا استحيت لأن الرسول طاح، وقام الرسول يتبسم من تواضعه، ضحكت لك الأيام يا علم الهدى واستبشرت بقدومك الأعوام، اضحك لأنك جئت بشرى للورى في راحتيك السلم والإسلام. يقول فركبنا مرة ثانية ومشينا. قال يا معاذ، قلت لبيك وسعديك. قال أتعرف حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، التوحيد لا إله إلا الله. يقول مشينا قليل ثم عثر الحمار مرة ثانية فسقط النبي وسقط، فقام فمشى الحمار. قال يا معاذ، قلت لبيك وسعديك. قال تعرف حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك، إذا حققوا لا إله إلا الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن يدخلهم الجنة. الله يجعلنا وإياكم من أهلها. وعلاقتنا تمتد الآن بالرسول، حنا الآن في القصيم وفي بريدة تحديدا وفي جامع الراجحي على وجه الخصوص. هل تدرون أن الرسول قال عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة رد الله إلي روحي فأرد الصلاة عليه. اللهم صل على محمد. الآن أنت هنا في بريدة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، بأي صيغة من صيغ الصلوات عليه. الآن رد الله له روحه فرد عليك. وفي لفظ قيض الله ملكا يأخذ صلاته فيردها إليه. وفي حديث أوس بن أوس في صحيح مسلم قال أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلتها فإن صلاتكم تبلغني. فصلى الله على محمد، اللهم صل على محمد صلاة دائمة. شفت رحمة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رحمته البالغة كان يبشر أمته. وأختم بهذا، رحمة النبي البالغة بالأمة وين بلغت؟ أنه كان يقول اطمئنوا، حنا في وقت فتن صح؟ لما خرج من هجرته، في هجرته من مكة إلى المدينة، في طريقه للهجرة وش اللي حصل؟ لحق به سراقة، وسراقة بن مالك يريد أن يحضر عشان يحظى بمئة ناقة، وعدت العرب بمن يأتي بمحمد حي ولا ميت. فلما لحق به والرسول يراه أبو بكر، كان فرس سراقة يسقط فيقوم فيسقط فيقوم فيسقط، فقال عرفت اني ما اقدر اوصل، فقلت يا محمد انك رجل ممنوع، يعني مستحيل اوصل اليك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا سراقة كيف بك ان سورتك بسواري كسرى؟ كسرى من يقولها؟ من كسرى؟ كسرى الفرس، تتكلم على امبراطورية، وانت وصاحبك وحدك تذهب لا تستطيع الدفاع عن نفسك؟ قال نعم كسرى الفرس. قال والله انك رجل لا تكذب، لكن قريش لا تصدقني، كيف اثبت لهم اني شفتك؟ يعني معنى كلام بيقولون خواف وكذاب، انت ما شفته وتدعي انك شفته. قال اكتب له يا ابا بكر، وقيل عامر بن ابي فير، نكمل بعد الاذان ان شاء الله تعالى. اقول من نعمة الله علينا ايضا ووجود هذا النبي كهذا الاذان وهذا الشعار العظيم، يعني النصارى لا تعرف نداء لها الا ان تضرب بالنواقيس، وبعض الديانات يرفعون الاعلام والبيارق البيضاء والسوداء والحمراء اعلانا بوجود عبادة لهم، اما نحن الحمد لله هذا الاذان كله توحيد. وحينما تسمع ايضا في السورة التي قرأها الامام في الركعة الثانية ألم نشرح لك صدرك، ذكر الله انه رفع له ذكره، ومن جملة رفع ذكره هذا النداء أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الاعتزاز والذي نريد أن نختم به لقاؤنا هذه الليلة، أن معنا ما شاء الله في المسجد كبار وصغار وشباب ونساء، الهدف كما قلت في بداية الحديث أن نستنى بسنته، نقول لعيالي وشبابنا والجيل القادم وبناتنا، ليس الهدف أن تحضر ساعة أو أكثر في مسجد وتسمع لشخص يتحدث ونخرج، لا هذا ليس هدفه. والله اني اعرف، وليس تواضع هذا الكلام، انكم افضل من المتحدث، واجزم ان الكلام الذي قلته لا يغيب عن اغلبكم ولهم جديد، لكن كما قال ابن القيم ان خير الناس من مكنك ان تزرع الخير في نفسه، اللي يهيئ قلبه واذنه ويجلس ووقته حتى يستمع، هو لم يأتي لأجل المتحدث، هو جاء من أجل المتحدث عنه محمد صلى الله عليه وسلم، ورغبة في مجلس تحفه ملائكة وتغشاه رحمة، ويجدد هذا الإيمان. الإيمان يتجدد بأدلة أهل السنة. فحنا بحاجة نقول يا شباب يا بنات يا أبناءنا يا جيلنا يا رجال، يا مدعي حب طه لا تخالفه، فالخلف يحرم في دنيا المحبين، أراك تأخذ شيئا من شريعتي وتترك البعض تهوينا وتدوينا، خذها سماوية خيرا تفوز به، أو اطرحها وخذ رجس الشياطين. السنة يجب أن نتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا سواك تستاك به اقتداء بالنبي أنت مأجور عليه الصلاة والسلام، مشيك إلى المسجد عليه أجر، تصبح في الصباح تقول أدعية الصباح مأجور، تلبس ملابسك تقول أدعية اللباس مأجور، تخرج من بيتك تقول دعاء خروج المنزل مأجور، تركب دابتك وسيارتك تقول دعاء الركوب مأجور، تمشي إلى عملك تقول أذكار ودعاء مأجور، تأكل طعامك تذكر ربك وتقول الدعاء مأجور، تدخل الخلاء أكرمك الله وتقول الدعاء قبله وبعده مأجور، تجامع أهلك تقول الدعاء مأجور. وقس على ذلك تطبيق السنة، اتباع الهدي، السير على المنهج. والأهم من هذا، لا يأتي أحد يخدعنا، يبين لنا أمرين: أن الدين متشدد ويصور صورة شوهت الإسلام وينسبها للنبي والإسلام، لا، احنا ما احنا بدراويش. ولا يأتينا شخص ثاني ويميع الدين ويفقد الناس الثوابت بحجة التيسير والتسهيل من غير دليل. ديننا يسر كما جاء، ما يحتاج. هم وش يقولون الوسطية؟ وش اعطوني مفهوم الوسطية، ما هو؟ وكذلك جعلناكم ايش؟ امة وسطة. وش مفهوم؟ من يعرف لي الوسطية؟ الوسطية ان تكون، تفضل، ان تكون ايش؟ ان تكون ماذا؟ جيد، هذا لا، انا اقصد تعريف على اساس الوقت فقط. الان عندي طرفين، بيض الله وجهك، عندي طرفين. بعض اللي يتفلسفون، تدرون ايش التعبير النبوي لهم؟ اعطيكم تعبير قراني في وصفهم، هؤلاء سفهاء بنص القران. اذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض، وش يقولون؟ قالوا انما نحن مصلحون. الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس، قالوا انؤمن كما امن السفهاء. على انهم ايش؟ هم السفهاء، سفيه. هذا بنص القرآن. طيب بنص السنة، تافه بعضنا حسب عامية. قال يأتي على الناس زمان، وفي لفظ سنون، خداعات، يتقدم فيه الكذاب ويؤخر فيه الصادق، ويخون الأمين ويؤتمن الخائن، وتنطق فيه الرويبضة. قيل ومن هم يا رسول الله؟ قال التافه من الناس يتحدث في أمر العامة، تافه ما عنده شيء. فلما يعرفون الوسطية وشو، هذا طرف هذا طرف، جيد، ركزوا معي. هم يقولون أن الوسطية حق، أن الوسطية وسط بين حق وباطل، يعني هذا حق وهذا باطل، تعال في النص تصير وسط، يعني تنازل عن جزء من الحق واقبل جزء من الباطل، نسميك وسطي. هذا صح؟ هذا خطأ. هذا كلامهم، هم كلام بعض العلمانية وبعض الذين المستشرقين اليوم عموما. لكن التعريف الصحيح ما هو؟ الوسطية وسط بين باطلين، هذا باطل وهذا باطل، لا افراط ولا تفريط. الذين اذا انفقوا لم ايش؟ لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قواما، اعتدال، وسط. لا احد يزايد على وسطية المسلم. حنا في هالمملكة الحمد لله، ونحن وانا وانتم وعلماؤنا وكل من نحسب انه على الحق، هو يدين الله بالوسط والاعتدال، منهجا وعقيدة وديانة وتطبيقا، ويرفض ديانة كل اسلوب فيه تهديد او ارهاب او تخويف او تكفير، كل ذلك مرفوض. لكن هناك من يريد ان يستغل، نقول لابنائنا احذر ان تقع لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. في اجمل من سنة عليه الصلاة والسلام؟ في اكمل من هديه؟ في افضل من سيرته؟ سيرته بين ايدينا، وكلام الله قبل ذلك معنا، وحفظة القرآن بيننا، فبالتالي لسنا بحاجة. الدين الوسط، لعلنا نخرج من المحاضرة بأن نتراحم فيما بيننا. رحمة النبي شفتوا جزء منها، تراحموا بين أنفسكم، بينكم وبين أزواجكم، النساء في البيوت ارحموهن، أحرجوا عليكم حق الضعيفين. النبي صلى الله عليه وسلم حرج حق الضعيفين، ومنهم المرأة. المرأة لها حق أن تحترمها، أن تقيم لها حقها، أن تكون معها بلطف وحنان كما جاءت به السنة ودلت عليه وهدي النبي عليه الصلاة والسلام. العفو، سلامة القلوب، الكف عن الغيبة والنميمة والقيل والقال والحديث في أعراض الناس. اليوم تويتر تجد الناس يوصلونها كما يقول الهاشتاج والترند، إذا وصلت تجد فضايح الناس، وقال فلان وفلان فعلوا فضيحة فلان. انشروا الخير، ولا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه، وما من كاتب إلا سيفنى ويبقى الدهر ما كتبت يداه. العفو، التسامح. النبي عليه الصلاة والسلام، افعلوا الخير. تدرون ايش اثر الخير علينا؟ الإقامة كم باقي عليها شيء؟ طيب ذكرنا بس قبلها بدقيقة. الخير اثره علينا كيف؟ الخير ينعكس على الانسان اذا فعله. يا ايها الذين امنوا ماذا قال الله؟ اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. وش قال بعدها؟ وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وش علاقة ركوع وسجود وعبادة وفعل خير؟ وجدت هالآية في سورة الحج. سورة الحج العبادات التي او المشاعر والعبادة التي فيها نوع من المشقة. افعل الخير، اثر الخير يمتد دون ان تشعر. اعطيكم كم مثال بسرعة. المثال الاول ابو سفيان. ابو سفيان من اعتى قبل اسلم رضي الله عنه، لكن قبل اسلم في فتح مكة، قبل ان يسلم سوى موقف واحد. وش هو الموقف؟ الرسول هاجر للمدينة عليه الصلاة والسلام، وبقي بعض اهله منهم فاطمة. مر ابو سفيان وشاف فاطمة بنت صغيرة تمشي في السكك وسقطت في الارض، طاحت عثرت وجاء التراب على ملابسها وعلى جسدها رضي الله عنها. فرفعها ابو سفيان ونفض عنها التراب بس. فلما هاجرت فاطمة اخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قال؟ اللهم لا تنساها لابي سفيان. بس نفض الغبار عنها واسلم ابو سفيان وحسن اسلامه ومات شهيدا رضي الله عنه. وطريقة اسلامه كانت ايضا فيها قصة ذكرها بعض اهل السير. لما جاء النبي هو يهدد، لما ماتوا طبعا كبار قريش اصبح كبيرهم، يوم جاء فتح مكة الرسول اقبل بيدخل، الرسول معه 10,000. 10,000 سماها الله صلح الحديبية، فتح الصلح اللي وقعها النبي صلى الله عليه وسلم مع سهيل بن عمرو. زعل بعض المسلمين لانه كان فيه نوع من الجور والظلم على المسلمين. ومن جملته اذا اسلم شخص من القريش يرجع محمد الى قريش، واذا ارتد واحد ما يرجعونه. شاهد الكلام ان فتح مكة صار 10,000 بعد 1,400 اعداد الناس يعني. يوم جاء يدخل النبي شافه ابو سفيان، مسك سيوفه قال والله لئن تجاوزها، يعني دخل حدودها، لأقطعنه بسيفي هذين، بالمعنى تحدى. الرسول يشوف ابو سفيان، والرسول ما دخل يريد القتال، يريد الفتح سلما. فالرسول شوف البعد السياسي، وقف الرسول قال ايها الناس، ينادي اهل مكة، من دخل المسجد فهو امن، ومن دخل داره فهو امن، ومن دخل دار ابي سفيان فهو امن. ابو سفيان انا جاي ماسك سيوف الان، سمع الكلام ونزل هالسحة يعني عيب. فالعباس عم النبي واقف، لا ينثني عنه ولا يتبدل، حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها اتوسل، ولكلهم فضل وقدر ساطع، لكنه الصديق منهم افضل، الى اخرها. قال الرسول اين بلال؟ بلال ورا مسكين. فجاء بلال قال تعال ادخل فصلي معي في الكعبة. ودخل بلال وصلى معه. طلع بلال مستحي، فلما اراد ان يخرج قال تعال يا بلال اصعد على ظهر الكعبة خل ابو سفيان يشوف. هذا المعنى. فصعد، قيل انه صعد على كتف ابو بكر وعمر حتى ارتفع. فلما صعد ناظر فيه الرسول قال يا بلال والله الذي لا اله غيره ان هذه الكعبة عند الله لعظيمة، ووالله انك اليوم عند الله اعظم واشرف منها، اذن يا بلال. قال العباس، ابو سفيان قال اترى محمد لو ذهبت اليه يقبلني مسلما في دينه؟ تغيرت الاوضاع. قال نعم يقبلك. قال كيف يقبلني وقد قتلت اصحابه وطردته من دياره وقلت فيه الاقاويل؟ قال اذهب اليه فاذا وقفت امامه فقل له ما قال اخوة يوسف ليوسف. قالوا ايش قالوا اخوة يوسف؟ قالوا تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين. تقدم ابو سفيان مستحي، ما متردد، ما يدري يقبله ولا لا. قال فجئت عن يمينه فصد، فجئت عن شماله فصد، فالتفت على الجبل عن الصفا فاذا بالعباس واقف يقول له كلمة، يعني يشير بيده، قال يا محمد تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال فأنزل النبي رأسه والتفت على العباس قال كمل، قال تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين 3 مرات. يقول فرفع النبي رأسه وإذا بدموعه تنزل، قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. مغفرة تامة. ولذلك لما وقف سعد قال يا رسول الله اليوم يوم الملحمة، قال لا، اليوم يوم المرحمة، اليوم يوم المرحمة، قوموا فأنتم الطلقاء. اللهم ارزقنا حسن اتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم احشرنا في زمرته واجعلنا من أوليائه وأحبابه، اللهم اجعلنا ممن يحشر معه يا رب العالمين. اللهم إنا نشهدك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، نشهدك أننا نشهد أن محمدا عبدك ورسولك. اللهم صل وسلم عليه صلاة دائمة إلى قيام الساعة. اللهم صل وسلم عليه، اللهم اجزه عنا خير الجزاء، اللهم اجزه ما جزيت نبيا عن أمته، اللهم اجزه ما جزيت نبيا عن أمته، اللهم اجزه ما جزيت نبيا عن أمته. اللهم اجعلنا من أحبابه ومن أتباع سنته ومن أهل ملته ومن السائرين على هديه يا رب العالمين. اللهم إنا نشهدك إنا قد آمنا به ولم نراه، اللهم اجعلنا ممن التقى به في جناتك جنات النعيم، اللهم شفعه فينا بلا إله إلا الله. اللهم إني أسألك في هذه الساعة الكريمة أن تجمعنا به مع آبائنا وأمهاتنا وأحبابنا وأزواجنا وذرياتنا، اللهم اجعلنا لسنته متبعين وعلى هديه سائرين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور. اللهم يا رب العالمين انصر عبادك الموحدين في كل مكان. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، إن بإخواننا من البأساء والضراء ما لا يعلمه ولا يكشفه سواك. اللهم إنا نسألك أن تكشف الضر عن المتضررين. اللهم ارحم إخواننا في سوريا، اللهم ارحم إخواننا في سوريا، اللهم ارحمهم رحمة واسعة. اللهم إنهم قد أصابهم من الظلم والبلاء ما لا يعلمه إلا أنت. اللهم اكشف عنهم البلاء عاجلا غير آجل، وسائر إخواننا المسلمين في فلسطين واليمن وأهل السنة في العراق يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفهم، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم عليك بالظالمين والمستبدين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين، وأخرج أهل السنة من بينهم سالمين. اللهم احفظ علينا أمننا في بلادنا هذه في المملكة العربية السعودية، أصلح ولاة أمرنا وقرب منهم بطانة صالحة ناصحة تعينهم على الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يا رب العالمين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، وأنت القوي ونحن الضعفاء، وأنت الكريم ونحن البخلاء. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا غدقا. اللهم اجعله سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اجزي الحاضرين والحاضرات خيرا، اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا وقد أعطيت كل واحد مسألته. اللهم أعطي كل واحد مسألته، اللهم اقض ديونهم، اللهم فرج همومهم، اللهم نفس كروبهم، اللهم أصلح ذرياتهم، اللهم اشفي مرضاهم، اللهم أصلح فساد قلوبهم، اللهم أصلح نياتنا وذرياتهم. اللهم وفق الرجال والنساء. شكرا لكم يا أهل القصيم، وأشكر أهل بريدة، أشكركم جميعا أميرا، وأشكر فرع الوزارة المسددة، وأشكر مكتب الدعوة بالصفراء، وأشكر جامع الراجح وفقه الله، أشكر فضيلة الإمام والمؤذن والقائمين على هذا الصرح الكبير. شكر الله لكم وزادكم من فضله. إن أصبت فمن الله وحده، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان. تم الكلام، وربنا محمود راعي العلا سبحانه والجود، ثم الصلاة على النبي محمد ما طار قمري وأورق عود. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلومة من التاريخ الإسلامي.